قال لك لازم للشر. قال لك هي الهداية كده؟ قال لك آه الهداية هي الدلالة، فإن دللت على خير يبقى شيء، وإن دللت على شر. هناك الآية القرآنية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، مش كده؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم. خدوا بإيدهم كده ودوهم بقى لإيه؟ خدوا بإيدهم ودوهم فين؟ وهناك آية تانية، لا يهديهم طريقا إلا، يبقى نهديهم لطريق جهنم، يبقى يدلهم يعني يدلهم، ياخد إيدهم كده. مش عارف العنوان؟ أنا أوديك قبل كده. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. السعير هي النار المتوهجة، مش خمدت كده وبقى الجمر، لا ده ايه لسه متلهبة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. الريب هو الشك. إن كنتوا شكين في أنكم تبعثوا، أنا هقول لكم الدليل اللي به تصدقوا. فإنا خلقناكم من تراب، الخلق الأولي يعني إحنا في جمهرة الناس بعد آدم مخلوقة من إيه؟ من نطفة، نطفة حية من حي، إنما الخلقة الأولانية من إيه؟ من تراب. قال لك ده من تراب، قال لك مرة من ماء، كل ذابة من إيه؟ من ماء، وبعدين يقول من ايه؟ من تراب، وبعدين مره يقول من ايه؟ من طين، ومره يقول من حمأ مسنون، ومره يقول من صلصاله. ما هي دي بقى اللي خلت المستشرق يقول لك يا اخو قولوا لنا انتوا مخلوقين من ايه؟ ما تجيبوا لنا على جنب كده، من ميه ولا من تراب ولا من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال كالفقار، قال له هو الكلام على مراحل الاشياء يعتبر تفريدا للاشياء ولا جمعا للاشياء في مراحل؟ طب ما هي الميه اتحطت على التراب يبقى اتخلق من ميه، صح؟ لان الميه اتحطت على مين؟ تراب، وانخلق من تراب، صح. وبعدين خلينا التراب لما يبقى ايه؟ طين. وبعدين مش خلقنا من الطين على طول، سيبناه كده لما ياكل بعضه زي ما يقولوا ايه؟ الطين اتخمر، اتخمر دي اكل بعضه على الاول. وليه يعني اكل بعضه؟ عشان ايه؟ ام قال لك لان المفروض في الطين اللي الشيء اللي يطين، مش عايزين الطين يقب منه لما نحط الخليط بنخلطوه مثلا بايه؟ بتب، بقش رز، بكتان. يبقى احنا عايزين الفصائل بتاعه الحاجه اللي احنا دي تدخل في كل حته من الطين لحد ما يقولوا عطن، يعني خلاص ما انتش تميز حاجه من حاجه، تداخل في بعضه، مكون مسلح بقى، كون ايه؟ كون ايه؟ مسلح. يبقى ماء جايز، تراب جايز، طين جايز، حمأ مسنون متغير يعني ريحته اتغيرت من حمأ المسنون، صلصال كالفخار سيبناه جاف، وبعدين عملنا منه الانسان، عمل الله منه الانسان، وبعدين نفخ فيه الايه؟ نفخ فيه الروح. تبقى دي مرحلية ولا لا؟ تبقى دي مرحلية. فإنا خلقناكم من تراب، وبعدين يتكلم بقى في الخلق الثاني اللي بعد آدم، ثم من ايه؟ من نطفة. ما هي النطفة؟ النطفة تطلق في اللغة على الماء العذب، ماء عذب، ولذلك بقايا نطاف أودع الغيم صفوها مصقلة الأرجاء زرق الجوانب، يعني حاجة ايه؟ اما قعدت المياه نزلت كده وهي مخلوطه بالرمل وبتاع الجبل والمش عارف ايه، قعدت الزبد تجا على جنب كده وهي راقت وبقت ايه؟ تقوم تشوفها ايه؟ زرقاء وصافيه ما فيهاش مكسرات ابدا. فالنطفه هي ايه؟ لانك انت لو نظرت للنطفه تجدها خلاصه خلاصه الخلاصه. ليه؟ قال لك لان الانسان ما بياكل بتبقى له فضلات، الفضلات بتخرج على اشكال متعدده، فيها أشكال يعني شوية الواحد يتأفف منها وهي على برضو درجات، يعني مثلا الغائط غير البول غير اللي بتدفه غير اللي بيطلع من الودن غير اللي بنعمله كده من عينينه، كل دي فضلات بتطلع نتيجة الاحتراق، عرق، كل حاجة، إنما كل واحدة حسب الإيه؟